إن الحمد لله أحمده سبحانه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها جل عن المثيل والنظير وتعالى عن الشريك والظهير وتقدس عن المشير والوزير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وحجته على عباده أرسله ربه رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأغنى به بعد العيلة وعز به بعد الذلة وكثر به بعد القلة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار ثم أما بعد اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي وصية الله للأولين والآخرين قال جل من قائل عليم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ووصى الله بها المؤمنين خصوصا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى الله بها الناس عموما فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الناس عباد الله روى الإمام أحمد في مسنده بسند فيه ليث ابن أبي سليم وفيه ضعف ولكن للحديث شواهد في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده عمهم الله بعذاب من عنده قالت قلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى قلت فكيف يصنع بأولئك قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان نعم أيها الناس وروى الإمام أحمد في مسنده بسند رجاله رجال الصحيح ورواه أبو أبي يعلى بسند رجاله ثقات من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر قريش من المعاصي ومن آثارها وعواقبها الوخيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما بعد يا معشر قريش، أما بعد يا معشر قريش، إنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله، إنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب، بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. أيها الناس عباد الله، وروى أبو داود في سننه وابن ماجة في سننه والطبراني والبيهقي بسند حسن من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب، لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب يا عباد الله. وصدق القائل حين قال: وقد ظهرت منا ذنوب كثيرة، فيا ليت شعري ما تكون العواقب، فيا منقذ الغرقى ويا كاشف البلاء، ويا من له عند الممات مواهب، أغفنا بغفران فإنك لم تزل مجيبا لمن ضاقت عليه المذاهب. أيها الناس عباد الله، المعاصي خطرها عظيم وشرها جسيم وضررها على الفرد والمجتمع والأمم أشد من ضرر السموم على الأبدان، كيف لا يا عباد الله؟ وهل في الدنيا والآخرة شر وداء وبلاء إلا وسببه الذنوب والمعاصي، إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والبهجة والسرور إلى دار المصائب والآلام والأحزان إلا بسبب الذنب والمعصية، إلا بسبب الذنب والمعصية يا عباد الله؟ قال الله جل في علاه: فعصى آدم ربه فغوى ثم اتباه ربه فتاب عليه وهدى، ثم أمره بالهبوط من دار النعيم والبهجة والسرور إلى دار المصائب والآلام والأحزان بسبب المعصية، فقال جل من قائل عليم: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أيها الناس عباد الله، وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وبدل بالقرب بعدا وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالرحمة لعنة ومقتا وبالإيمان كفرا إلا بسبب الذنب والمعصية يا عباد الله؟ قال الله جل في علا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي فعصى أمر ربه فصار إلى ما تروا يا عباد الله. أيها الناس معشر المؤمنين، وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال إلا بسبب الذنوب والمعاصي يا عباد الله؟ وما الذي سلط على قوم عاد الريح حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ثم دمرت ما مرت عليه من زروعهم من ديارهم وزروعهم وحروثهم وأموالهم ومساكنهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. كل ذلك يا عباد الله بسبب الذنوب والمعاصي. أيها الناس عباد الله، وما الذي أرسل الصيحة على قوم ثمود حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم إلا بسبب الذنوب والمعاصي يا عباد الله؟ أيها الناس، وما الذي رفع قرى اللوطية إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ونهيق حميرهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أمطرهم بحجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم. وللظالمين من أهل المعاصي أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد. كل ذلك يا عباد الله، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. أيها الناس، وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، وقد ظنوا أن السماء ستمطر، فلما صار فوق رؤوسهم أمطرها عليهم نارا تلظى يا عباد الله. كل ذلك إلا بسبب الذنوب والمعاصي. أيها الناس عباد الله، وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم؟ فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. كل ذلك يا عباد الله إلا بسبب الذنوب والمعاصي من التجبر والتكبر والعلو في الأرض. أيها الناس، وما الذي خسف بقارون وداره وأهله وماله في الأرض إلا بسبب الذنوب؟ وقد كان من قوم موسى، أي ممن آمن مع موسى، لكنه بغى عليهم وتجبر فصار إلى ما تروا من العقوبة التي عاقبه الله بها. خسف به وبماله وداره الأرض. أيها الناس عباد الله، وما الذي سلط على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار وأنهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ وما الذي سلط عليهم يا عباد الله أنواعا من العقوبات، مرة بالقتل ومرة بالسبي ومرة بجور الملوك عليهم ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وأرسل عليهم آيات من العذاب من القمل والضفادع والدم. ثم أخيرا أقسم الرب جل جلاله ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. كل ذلك يا عباد الله تظنون بماذا إلا بسبب الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. أيها الناس، وما الذي صار بالأمة الإسلامية اليوم إلى ما صارت إليه من الضعف والهوان والخور وتسلط الأعداء عليها من اليهود والنصارى والوثنيين وأذنابهم من أهل الرفض إلا بسبب ما اقترفه أهل الإسلام من الذنوب والمعاصي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوارع المسلمين تعج بالمعاصي، بيوت المسلمين تعج بالمعاصي، أسواق المسلمين تعج بالمعاصي. إذن يا عباد الله، يجب على أهل الإسلام أن يتوب من المعاصي صغيرها وكبيرها، دقها وجلها قبل أن ترفع النقم وتحل البلايا قبل أن ترفع النعم وتحل البلايا والنقم. أيها الناس عباد الله، ألا ومما يحسن أن تعلموه في هذا المقام أن للمعاصي من الآثار القبيحة والمذمومة والمضرة في القلب والبدن في الدنيا والآخرة مما لا يعلمه إلا الله، في الدنيا والآخرة مما لا يعلمه إلا الله. وسأذكر لكم في هذا المقام طرفا منها ليحذرها أهل الإسلام، ليحذر أهل الإسلام، وليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وقد ذكرها العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الداء والدواء. فمن هذه الآثار يا عباد الله، فمن هذه الآثار أن المعصية سبب لحرمان العلم. وأعني بالعلم العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، لأن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور يا عباد الله، المعصية تطفئ ذلك النور. وقد جلس الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ذلكم الإمام العظيم الذي كانت تشد إليه آباط الإبل، جلس إليه وقرأ عليه، فأعجبه توقد ذكائه وكمال فهمه، فقال له: إني أرى أن الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، فلا تطفئ هذا النور بظلمة المعصية. وقد شكى الإمام الشافعي إلى بعض مشائخه شيئا يجده من ذلك، وقد قيل أنها ليست منسوبة إليه، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي، فضل الله ونور الله لا يؤتاه عاصي. يا عباد الله، أيها الناس، ومن الآثار القبيحة للمعاصي حرمان الرزق، حرمان الرزق. فقد روى أبو داود وأبو نعيم والطبراني بسند حسن، ورواه الإمام أحمد بسند فيه جهالة، من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكما أن تقوى الله يا عباد الله مجلبة للرزق، فتعطيل التقوى وارتكاب المعاصي مجلبة للفقر. وما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي يا عباد الله، ما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. أيها الناس عباد الله، ومن الآثار القبيحة للمعاصي وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، والله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، لم تفي بتلك الوحشة. وقد شكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فأنشده قائلا: إذا كنت يا عبد الله قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وقد تتطور هذه الوحشة حتى تصير بينه وبين زوجته، وبينه وبين أبنائه، وبينه وبين أقاربه، وبينه وبين مجتمعه، وبينه وبين جيرانه، وبينه وبين الناس جميعا، حتى يصير مستوحشا أبدا. قال بعض الصلف رحمه الله: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. أيها الناس عباد الله، ومن الآثار القبيحة للمعاصي تعسير أموره علي أي صاحب المعصية، فلا تجده يتوجه إلى أمر إلا وجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. وكما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى وارتكب المعاصي جعل له من أمره عسرا. وهذا شيء محسوس ملموس بين الناس. أيها الناس عباد الله، ومن الآثار القبيحة للمعاصي أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله: هانوا على الله فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله يا عباد الله، إذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد. قال الله: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله عزيز ذو انتقام. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فإنهم في قلوبهم أحقر شيء وأهون. أيها الناس عباد الله، وقد تكون المعاصي سبب لهلاك أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات والعياذ بالله. فقد روى الإمام أحمد في الزهد بسند صحيح عن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص، أي لما فتح المسلمون، تفرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، قال: رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي. فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ أي أنه تعجب من هذا الأمر. قال: ويحك، أي أبا الدرداء، قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هم أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك. فلما ضيعوا أمر الله صاروا إلى ما ترى، أي من الذل والهوان، نعوذ بالله. أيها الناس عباد الله، ومن الآثار القبيحة للمعاصي أن المعصية سبب للذل، ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال الله جل في علا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها في طاعة الله، فإنه لن يجدها إلا في طاعة الله، فإنه لن يجدها إلا في طاعة الله. وقد كان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقد قال الإمام عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. إن الحمد لله، أحمده سبحانه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. صلى الإله على النبي أجل من قد خص بالتقريب من رب السماء، وعلى صحابته الأفاضل والأكارم كلهم، ما سبح الداعي الإله وعظما. أيها الناس عباد الله، ومن الآثار القبيحة للمعاصي أن المعاصي موجبة للعنة. فقد لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ولعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن شارب الخمر وعوساقيها وعاصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن المصورين. وما أكثر التصوير في هذه الأزمنة يا عباد الله، مع انتشار تلكم الآلات الحديثة من الجوالات والكاميرات وغيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولعن النبي، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من لعن والديه، ولعن من سب أباه أو سب أمه، ولعن من ذبح لغير الله. وما أكثر من يذبح في هذه الأزمنة لغير الله، يذبحون للجن والشياطين، يذبحون للأموات من أهل القبور وأهل الأضرحة، يذبحون للسحرة والكهنة والمشعوذين. هذه العبادة العظيمة التي لا يجب صرفها إلا لله جل وعلا، ومن صرفها لغير الله متقربا إليه كان خارجا مرتدا عن دين الإسلام والعياذ بالله. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد، ولعن الراشي والمرتشي. لذلك يا عباد الله يجب التوبة من المعاصي، يجب التوبة قبل أن تكون ممن حلت عليك لعنة رسول الله وأنت لا تشعر يا عبد الله. أيها الناس عباد الله، ومن الآثار القبيحة للمعاصي الفساد في الأرض، أن المعاصي سبب للفساد في الأرض، وأنها تحدث أنواعا من الفساد في الهواء والمياه والزروع والثمار والمساكن والديار. وما القتل والاقتتال والهرج والمرج، وما الزلازل والفيضانات، وما الخسف والكسف، وما القلاقل والفتن والمحن التي حلت بالناس، إلا أثر من آثار المعاصي يا عباد الله. أيها الناس عباد الله، ومن الآثار القبيحة للمعاصي أن المعصية سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. قال الإمام أبو محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الإشبيلي عليه رحمة الله: واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها طرقا واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبوابا، ولها طرق وأبواب، من أعظمها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة على معاصي الله، ذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله نقلا عن الحافظ المذكور أن رجل قيل له وهو في سكرات الموت: قل لا إله إلا الله، فأخذ يقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جاب؟ قال: وهذا الكلام له قصة مشهورة، وهو أن رجل كان واقفا بإزاء داره، وكان داره يشبه باب هذا الحمام. قال: فمرت عليه جارية لها منظر جميل، فسألته: أين الطريق إلى حمام من جاب؟ فقال لها: هذا هو حمام من جاب. فلما دخلت الدار دخل وراءها، فلما رأت أنها قد وقعت في شباكه وأنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح والسرور باجتماعها به، وقالت له: إنه يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به أعيننا. ففرح وقال الساعة آتيك بكل ما تشتهي بكل ما تريدين وتشتهين. ثم انطلق ونسي أن يغلق باب داره. فلما رجع وقد أتى بما يصلح من الطعام والشراب وجدها قد تركته وذهبت، فاشتد هيمن الرجل وأكثر الذكر لها. ثم أخذ يمشي في الأزقة والطرقات وهو يردد: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جاب؟ قال: فبينما هو كذلك إذ مر يوم وهو يردد هذا البيت، فأجابته جارية من طاق دار آخر تقول: هل جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ قال: فازداد هيمان الرجل واشتد هيجانه وازداد مرضه حتى نزلت به سكرات الموت، فكانوا يقولون له: يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، وهو يقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جاب؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمة يا عباد الله. وما أكثر ما قد سمعنا ممن ساءت خاتمتهم بسبب الذنوب والمعاصي، فهذا يموت وهو يغني، وهذا يموت وهو يفحط، وهذا يموت وهو سكران، وهذا يموت وهو يرقص، وهذا يموت وهو يعصي الله. كثيرا من هذه الصور قديما وحديثا. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم حسن الخاتمة. أيها الناس عباد الله، آثار المعاصي كثيرة وكثيرة لا يتسع المقام لذكرها، وإنما هي إشارات على الطريق، وكما قيل: الحليم تكفيه الإشارة. ومن أراد فعليه بالرجوع إلى كتاب ابن القيم المشار عليه آنفا الداء والدواء، فهو حري بأن يقرأ. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم حسن الخاتمة. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ذل الشرك والمشركين، اللهم عليك باليهود والنصارى والوثنيين وأذنابهم من أهل الرفض، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تقم لهم في بلاد الإسلام راية، اللهم لا تقم لهم في بلاد الإسلام راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في جميع بقاع الأرض، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم شافي مرضاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يوم تخلى عنهم الناصر والمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.